بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والسيد المرسلين. خليها 40 دقيقة. انا يقول امام رحمه الله تعالى، امام الزركشي رحمه الله تعالى، يقول: مسألة، ومما يقدح في العلة النقم وهو تخلف الحكم عن العلة. اي، ويقال وجود العلة بدون الحكم. أي. وقال الحنفية لا يقدح. يعني الحنفية هم كلامهم في هذا أصح، أنه تخصيص العلة هو الصحيح. وقال الحنفية لا يقدح، وقيل يقدح بالمستنبطة دون المنصوص، وقيل عكسه، وقيل غير ذلك. أيوه. وورود النقد عليها مبني على تخصيص العلة. ومذهبنا كما قال سليم الغازي في التقريب أنه لا يجوز تخصيصها، وجوزه الحنفية. فمن منع تخصيصها قبل سؤال النقد، ومن أجازه لم يقبل. النقد هو نفس التخصيص. هي من قبل جعله من باب التخصيص، ومن الذي يقبل جعله من باب لا. بس هو إذا كان في جزئية ما ينقض العلة في الباقي، وهذا هو نفس التخصيص. مدام إخراج بعض العام لا يؤثر في الباقي، وكذلك إذا أخرجت صورة تبقى الباقي على تبقى الباقي، تبقى العلة مؤثرة في غير هذه الصورة. أيوة. نعم. ونقل ابن برهان عن نص الشافعية أن تخصيص العلة باطل، وهذا الخلاف في تخصيص العلة يلتفت على تفسير العلة. فإن قلنا هي الموجب للحكم المؤثر فيه، فالعلة العقلية لم يجوز تخصيصها، لأن العلة توجب الحكم بمجردها. والله غريب عندي، هم يعني الأدلة واضحة في قضية العراية، وقضية يعني قضية الوالد لولده، هذه كلها أشياء يعني واضحة أنها لا تبطل العلة فيما عدا المنصوص عليه. بس كأنه قياسا على العلة العقلية، العلة العقلية لا شك أنها تبطل، يعني ما لها علاقة بها أصلا، كلام فاضي. العلة العقلية هم ذكرها، ويقول هنا كالعلل العقلية لم يجوز تخصيصها، لأن العلة توجب الحكم بمجردها. على كل حال قلنا أنها كالعلة العقلية تبطل. على كل حال العلة العقلية ما هي كيف تكون كيفها، وهي العلة العقلية لا يتخلى منها شيء، وهذه يتخلف منها شيء. نعم. قال الغزالي: ولما كثر ممارسة الأستاذ أبي إسحاق للبحث عن العلل والمعلولات العقلية، ولم يثبت عنده للعلل الشرعية استعارة إلا منها، أثبتها على مثالها وقال بموجبها، فلا يتصور الخصوص عنده سواء المستنبطة والمنصوص. يا غريب. طيب ماذا يجيبون عن العراية وعن قتل الوالد لولده عند الجمهور؟ هذه أشياء غريبة ترد على الجميع. قلت أيوة. وإن قلنا هي الباعث على الفعل جاز التخصيص، لأن جنس البواعث العادية يحتمل الخصوص ولا يعد مناقضا. لو قلنا إن علة مؤثرة أو باعثة أو أمارة كلها تقبل التخصيص. نعم. والدليل على هذا الوقوع نتكلم عن العلل الشرعية. أيوة. فعلى هذا هي علة بعد التخصيص. قال الغزالي: فهذا منشأ الخلاف، إنما اشتد إنكار فريق على فريق من حيث إنكارهم للتسمية مأخذا سوى ما اعتقدوه، فمنكر خصوص العلة مستمد من فن الكلام، والقائل بتخصيصها ملتفت إلى العادات وعليه جرى نظر الفقه ومن طريق الكلام. ما يقول ملتفت إلى الأدلة الشرعية التي خصصتها؟ أيوة. نعم. فلذلك قيل إن القائل بالتخصيص فقيه محض، لأنه يجرد نظره إلى العادات والمعتقدات الظاهرة. فنقول لمن سماه علة: ما الذي عنيت به؟ إن عنيت به وجوب الحكم بمجرده، وهذا حد العلة عنده، فهذا بمجرده لا يوجب الحكم دون نوع من الإضافة. وإن عنيت به أن الحكم يعرف بمجرد معرفته دون أن تخطر بالبال الإضافة، فهذا على هذا التأويل مسلم. وإن كان اسم العلة مستعارا في هذا المقام فطريق الاستعارة متسع ولا حجر فيه بعد الإحاطة بالمقصود المتعلق بالقضايا الاجتهادية. وتبين بهذا أن منشأ هذا الخصام العظيم أنهم لم يتفقوا على حد واحد معلوم للعلة. يعني هذا الخصام بس هذا يعني تفويق، وبعدين العلة الحقيقة أنها مدام تخصصت بالكتاب والسنة فكيف ينكرون هذا الوقوع؟ لا مدفع له يعني. ما مدفع له، بعدين بأدلة قوية ومتفق عليها. تخصيص السرقة في الانتصار هل يعد تخصيص للعلة؟ لا لا مو تخصيص، لكن من باب الشروط تحقيق المناط. أيوة العراية، عراية هذا واضح، هذا العراية وغيرها، قتل الوالد لولده. من باب تخصيص العموم مو تخصيص العلة. هو تخصيص العلة مو تخصيص العموم. لو كان تخصيص العموم كان تخصيص لفظي. لا، في السارق والسارق وقطع أيديهما، هذا مو تخصيص. لا لا، في الحرز عفوا في النصاب، هذا مو تخصيص. هو ماذا؟ هو أصلا هذه اسمها شروط، بس بعضهم سماها تخصيص. الشيء من سماها؟ وجدناها في كتب التخصيص. لا، هذا ما يعرف التخصيص. هذه شروط، هذه شروط، واصلا يعني لا تدخل في التعريف. الشروط، الشروط لا تدخل في الماهيه. وبعدين كونه نصابا وكونه مكلفا وكونه لا شبهه له فيه، هذه كلها شروط. ما لا لا قبل حينما شيخ الفاضل لو سمحت، والسارق والسارق تقطع ايديهما. أيوه؟ هذه الايه والاثار ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع ربع دينار. ماذا نسميها؟ طيب واللي أقل من ربع دينار؟ تخلف شرطه. نعم؟ تخلف شرطه. تخلف الشرط. وإذا كان ما هو مكلف هل يقطع؟ ما يقطع. طيب. هذه الشروط. إذن هذه الشروط. التكليف في كل شيء. لا، لكن هذه الشروط. شروط التكليف ما في كل. التكليف ما في كل شيء. الغرم ما في تكليف. كيف؟ الغرامات ما فيها تكليف. تكليف الحكم الوضعي. ما يقال الحكم الوضعي، ما قالوا تكليف. تفضل. يقول وتبين بهذا أن منشأ هذا الخصام العظيم أنهم لم يتفقوا على حد واحد معلوم للعلة، ولو وقع الاتفاق عليه لهان عرض الوصف المذكور في محل النزاع على ذلك المحك. قلت وحاصله صيرورة الخلاف لفظية، وإليه أشار ابن الحاجب أيضا، وليس الأمر كذلك، بل يتفرع عليه مسائل، منها جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، ومنها لينقطع المستدل بالنقض، ومنها انحرام المناسبة بمفسد وغير ذلك. مفسد ما هو النقض يعني غريب عندي أنا في قضية إنكار تخصيص العلة، غريب. أيوه. يقول منها انخرام المناسبة بمفسدين. قال رحمه الله تعالى وغير ذلك. وادعى بعضهم أن هذا الخلاف في تخصيص العلة يلتفت على الخلاف الكلامي في أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله، فإن قلنا قبله جاز تخصيص العلة، وإن قلنا معه لم يجز. ووقع في كلام الغزالي رمز إليه. حتى هذا ما واضح، هذا البناء ما واضح. قال وجهه أن إن قلنا بأن الاستطاعة سابقة على الفعل كقول المعتزلة فقد وجدنا ما هو علة للفعل ولا فعل لمانع. الاستطاعة لابد تبقى مستمرة حتى ينتهي الفعل، سواء قلنا أنها كانت موجودة قبل ولا لا، يعني لابد تبقى مستمرة حتى ينتهي الفعل. إذا جاء العجز في أثناء الفعل، ومتى يتوجه إليه التكليف؟ عند شروعه ولا قبله بقليل؟ توجه إليه التكليف إذا كانوا يعني التكليف منوط بالوقت عند دخول الوقت، وإذا كان ما هو منوط بالوقت يكون الخطاب متجه إليه حتى يفعل، حتى يفرغ بالصلاة، حتى يفرغ من المأمور به. وكذلك يجوز أن توجد العلة، ولو كان ما هو متجه إليه ممكن يتركه. وكذلك يجوز أن توجد العلة ولا حكم لمانع. لا، إذا هذا لمانع، هذا لا يؤثر في العلة. يعني يكون مثلا الابن قاتل، هذا لا يدل على أن الأبناء لا يرثون. وإن قلنا إنها مقارنة ويستحيل تقدمه على الفعل فلا يجوز أن تكون العلة موجودة ولا حكمة. لا هي إذا كان منع منها مانع كله، إذا كانت العلة لا مانع منها وتوفرت الشروط وانتفت المغالة هذا الكلام صحيح، لكن إذا كانت الشروط ما توفرت أو وجدت موانع هذا ما يمشي. هذا يعني كأنكم ترجحون لابن الحاجب يعني فاش أن النقض قادح ما لم يكن التخلف لفقد شرط أو وجود مانع أصلا تخصيص. أنا أصلا لا أرى أن النقض قادح إلا إذا كان في جميع الصور، إذا كان في جميع الصور معناه أن الوصمة موثق. يقول إمام رحمه لكن العراية مثلا هل المزابنة تصح في غير العراية؟ مزابنة محرمة إلا في العراية. لا إذا المزابنة لا تصح إلا في العراية استثناء. أيوة لو كانت لا تجوز في العراية لقلنا العلة من يعني انتقض. أيوة. ومنهم من بناه على مسألة تصويب المجتهدين أو المجتهدين، ومن قال بتصويب كل مجتهد يحتاج إلى القول بتخصيص العلة، لأن العلة إذا وجدت ولا حكمة تكون منقوضة فيكون المعلل مخطئا ضرورة. معناتنا ما هي مؤثرة أو منع من تأثيرها مانع. وهناك فرق بين أن لا تتوفر الشروط أو يوجد مانع وبين كونها هي لا تؤثر بذاتها. أيوه. والعراية ممكن على قول ابن الحاجب يكون هناك مانع وهو موجود نص من الشارع بالإذن بها يعني. طيب. لا تبطل. طيب لا تبطل إلا في هذا المكان. نعم لورود النص. هذا هو. لولا النص لا بطلناه. هو ولذلك أنا استغرب يقول بالعادة، عادة عادة إيش؟ هذه نصوص. عادات الشرع يعني. هاي نصوص. صحيح. أيوه. طيب علقتم شيخنا في التعليق على كون القضاء النقد قادحا مطلقا سواء كانت العلة منصوصة أم مستنبطة. قول أكثر المتكلمين والشافعي. أيوة. واختاروا الأستاذ الإسرائيلي وأبو الحسين البصري والرازي والقاضيان الباقلاني وعبد الوهاب، وهو ظاهر كلام الشافعي في مناقشاته، واختاروا السبكي أمة يعني صراحة. أيوة. أيوة لكنه يعني سبحان الله جل من لا يخطئ. أيوة نعم. بعدين التعليق الثاني قلتم وإنما هو تخصيص للعلة كتخصيص العام ولا يقدح إلا في صورته التي وجد فيها، وبه قال أكثر المالكية والحنابل، وصححه القرافي وعارض الباجي في نسبته للمالكية. أي قلتم في التعليق الرابع يقدح بالمستنبطة، قلتم اختار القرطبي وحكاه إمام الحرمين عن معظم الأصوليين والأولين الأكثرين بشهم. الآن يقدح بالمستنبطة قلتم حكاه إمام الحرمين عن معظم الأصوليين. أيوة. مع أنه كونه قادحا هذا أكثر المتكلمين والشافعي. أيوة ما هو أكثر المتكلمين، قال الأصوليين وهذا قال أكثر المتكلمين. قلتم في التعليق الخامس وعكسه أنه يقدح بالمنصوصة دون مستنبطة، هذا غريب يعني. كان يسموه لمالك. أيوة يعني كيف يقدح بالمنصوصة دون مستنبطة؟ المستنبطة معقول، لكن في المنصوص دون المستنبطة النص ما في مجال يعني يكون نعم النص لا مجال للرأي فيه يعني. هو ما لا مجال للرأي فيه، لكن إذا كانت نص على العلة وتخلفت. أيوه. قال المؤلف البحر حكاه ابن رحال في شرح المقترح. قلتم هناك أقوال أخرى ذكرها المؤلف البحر ولكنها ترجع إلى هذه الأقوال التي ذكر هنا. أي. صوبتم عبارة استثارة، قلتم استعارة. في ماذا؟ قلتم في قوله ولم يثبت عنده العلة الشرعية استعارة إلا منها. ممكن تكون استثارة. استثارة. ممكن تكون استثارة. والمثبت من شفاء الغليل. ها؟ والمثبت من شفاء الغليل. لأنكم قطعتم العبارة وصوبتم. يمكن تكون استثارة يعني أنها تثير الظن. أيوة. ويقول قال الغزالي ولما كثر ممارسة الأستاذ أبي إسحاق للبحث عن العلل والمعلولات العقلية ولم يثبت عنده للعلل الشرعية استعارة إلا منها. أيوة استعارة. أيوة. واضح. تصويبات هنا أيضا. يقول الإمام رحمه الله تعالى مسألة اختلفوا في أن الزيادة في العلة بعد توجيه السؤال عليها هل تقبل، والخلاف يلتفت على تخصيص العلة، فمن جوزه أجازها ومن منعه منعها. قال الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب معيار النظر. وعلقتم قلتم في الأصل تفيد والمثبت من البحر المحيط، وحاصل الخلاف في المسألة أن فيها أربعة أقوال. أحدها أنها تقبل مطلقة، وبه قال أبو إسحاق المروزي. الثانية لا تقبل مطلقة، وبه قال أبو إسحاق الشيرازي والباجي وابن برهان. الثالث إن كانت الزيادة بين المتناظرين كالجنس المضموم إلى الوصف الآخر في علة الغيبة وغير ذلك من الأوصاف المحمودة قبلت، وإن لم تكن محمودة فلا تقبل، لأن المحمودة كالمذكور بخلاف غيره. حكاه أبو علي الطبري عن بعض الشافعية، وحكاه الباجي وابن برهان وضعفاه. الرابع إذا كان الحكم يستقل في الأصل دون الزيادة ولم يظهر كونها علة فيه ولم يأتي بها إلا درءا للنقض فلا تقبل، وبه قال الغزالي وانظر الأقوال في المرجعين السابقين. يعني هو بعد ما اعترض عليه أبدأ وصفا آخر. أيوة. أو زيادة أو. أيوة. كان اقترنا مذهب التلفيق بين النسخ. ها؟ مذهب التلفيق بين النسخ كان تراه. أنا أرى الصواب فقط. حتى وإن كان من غير نسخة الأمة. ولو كان من غير نسخة. لكن إذا كان يوجد في النسخ كلها نثبت الصواب في المتن ونكتب الخطأ في الهامش وننبه عليه، لأنه هذا يعني ما متعبد به. مو العكس أولى يعني كما يفعلون يعني. لا ما له داعي، هذا يبتر النص وهرود يعود لي الصواب في المتن. الله يجزيك. إيش صورة الزيادة في العلة؟ ها؟ إيش صورة الزيادة؟ زيد وصف. زيد وصف العلة. أيوة يكون مثلا قتل العمد. ها؟ قتل العمد ما يضيف العنوان يعني. أيوة قتل العمد وحده ما هو علة أصلا. أيوة. لا لكن مثلا قتل العمد عدوان بمحدد مثلا. أيوة. محل اتفاق هذا. ها ما هو متفق. كيف ما هو متفق؟ أبدا. العلة قصر عن المحدد. المحدد هذا ما يقول به الأحنا. غير محدد. محدد بغير محدد. أيوة. صح محدد محدد. كلامك سليم. لا أنا العلة المحدد الجمهور ما يوافق. الجمهور لا يجعلون العلة المحدد، احنا في جعلنا العلة المحدد. أيوة نعم هو هذا محدد، هذه علة احنا. أيوة يشترطون يكون محدد. أيوة خلاص طيب إن شاء الله.